شيخنا نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة من الأخ عبد الله، يقول في سؤاله: بالنسبة شيخنا حفظكم الله لصلة الرحم، معلوم أنه يجب على الإنسان أن يصل رحمه وأن قطع هذا يعد كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن هل هذا الواجب يجب على الصغير تجاه الكبير من أرحامه، وعلى ابن الأخ تجاه خاله، وعلى ابن الأخ تجاه عمه، أم هي واجبة على الطرفين؟ أفتونا حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فصلة الرحم من الواجبات، ولهذا حذر الله تعالى من قطيعة الرحم، فقال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأثنى سبحانه وتعالى على الواصلين، فقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، الآية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة صلة الرحم، فقال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم أمر واجب، والرحم الذين تجب صلتهم هم من يجتمعون بالإنسان في الجد الرابع، وما سوى ذلك لا تجب صلتهم. والصلة واجبة على الطرفين، على كل واحد للآخر، لكن للكبير حق على الصغير، فإذا قدر أن أحدهما أصغر من الآخر فإن الواجب على الصغير أن يصل الكبير، لأن الكبر وصف معتبر في الشرع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير. وفي حديث القسامة قال عليه الصلاة والسلام لما أراد عبد الرحمن بن سهل أن يتكلم قال: كبر كبر. وقال عليه الصلاة والسلام: ولي أمكم أكبركم. فالكبر وصف معتبر، لكن لو فرض أن الصغير لم يقم بما يجب عليه من الصلة فإن الواجب على الكبير أن يصل. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون لي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهنون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرمد الحار. والإنسان بالنسبة للصلة إما أن يصل مع الإحسان، وإما أن يصل بلا إحسان، وإما أن يقطع بلا إساءة، وإما أن يقطع مع الإساءة. فهذه أربع صور: الصورة الأولى أن يصل رحمه مع الإحسان إليهم، إحسانا قوليا، وإحسانا ماليا، وإحسانا من حيث الجاه، وإما أن يصلهم من غير إحسان، بمعنى أن يقوم بالواجب لكن لا يحسن إليهم بماله أو ببدنه أو بجاهه. والثالث أن يقطع رحمه، وهذا محرم. والرابع وهو أشد، أن يقطع مع الإساءة. والمشروع أن يصل رحمه مع الإحسان إليهم، لأن في الإحسان إليهم ثوابا وأجرا، وهو سبب لطول العمر وسعة الرزق. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا السؤال من الأخ مصطفى إبراهيم، يقول: شيخنا حفظكم الله، بالنسبة للحناء للرجل هل هو حرام؟ إذا وضع الرجل الحناء ماذا يفعل وهو مجبور قد حلف عليه أخوه بالطلاق أن يضعها؟ الخضاب بالحناء بالنسبة للرجل إذا كان للزينة في يديه أو في رجليه فإنه لا يجوز، لأن هذا من التشبه بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وأما إذا كان الخضاب للشعر فلا بأس به، سواء كان ذلك في شعر اللحية أم في شعر الرأس. وكذلك أيضا إذا استعمل علاجا ببعض المواضع من البدن فلا حرج. وعلى هذا فنقول إن استعمال الحنة بالنسبة للرجل على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يستعمله للزينة في يديه وقدميه، فهذا لا يجوز لأنه من التشبه بالنساء. والقسم الثاني أن يستعمله في تغيير الشيب بالنسبة لشعر الرأس وشعر اللحية، فهذا من الأمور الجائزة بل المشروعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. والقسم الثالث أن يستعمله علاجا لبعض المواضع في بدنه، فهذا من باب المباح. وأما حلف هذا الرجل عليه فإنه يكفر كفارة يمين ولا يفعل. نعم. جزاكم الله خيرا شيخا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال من الأخت ريهام من اليمن، تقول: أنا لم أكن أقضي ما أفطرته من أيام شهر رمضان المبارك خلال فترة الدورة الشهرية بحكم أننا في منطقة حارة جدا وبدون تكييف، ونحن نذهب للمزرعة ونحتطب أيضا، فلم أكن أقضي، والآن أريد أن أقضي الأيام التي أفطرتها في السنة الماضية، فهل علي إثم في ترك قضاء السنين الماضية وقد كنت في سن المراهقة ولم أكن أعلم أنه من الضروري قضاؤها؟ لا ريب أنها أخطأت في ترك قضاء ما عليها من صيام، وكان الواجب عليها أن تسأل. وكون الجو يكون عندهم حارا هذا ليس عذرا في ترك ما أوجبه الله تعالى، إذ بإمكانها أن تقضي في أيام الشتاء. فعلى هذه الأخت السائلة أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفره وأن تقضي ما أفطرته من أيام، وتحتاط في ذلك، بمعنى أن تزيد أياما حتى يغلب على ظنها أن هذه الأيام هي التي أفطرتها، وإذا تابت واستغفرت وقضت فإن الله تعالى يتوب على من تاب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: عمري الآن 40 عاما وفاتني كثير من الصلوات خلال سنين طويلة، لا أتذكر أوقاتها ولا عددها، فهل يكفيني التوبة عن تفويت هذه الصلوات أم يلزمني قضاء ما فات وما كيفية القضاء جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا يلزمك أن تقضي ما فات، بل ولو قضيت لم ينفعك ولم تقبل منك، لأنك أخرجت العبادة المؤقتة عن وقتها الشرعي، وكل عبادة مؤقتة يخرجها الإنسان عن وقتها المحدد شرعا فإنها لا تصح منه ولا تقبل منه. والواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره وأن يحرص على أداء الصلاة في وقتها وأن يستكثر من الأعمال الصالحة ولا سيما النوافل، فإن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز استخدام العربات الكهربائية في السعي بين الصفا والمروة مع القدرة على السعي على الأقدام؟ لا ينبغي للإنسان أن يطوف أو يسعى راكبا إلا لعذر شرعي، لأن من العلماء من يرى عدم صحة ذلك. والواجب على المرء أن يحتاط في دينه وأن يتقي الشبهات. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا فطوافه عليه الصلاة والسلام لعذر، وهو أنه خشي من حطمة الناس ولأجل أن يشرف على الناس فينبه من يحتاج إلى تنبيه ويجيب من يحتاج إلى سؤال، فطوافه عليه الصلاة والسلام كان لسبب شرعي. وأما ما عدم السبب فلا ينبغي إلا لعذر، لأن من العلماء من يرى أن الإنسان إذا طاف راكبا من غير عذر شرعي فإن طوافه لا يصح، لأنه لا يصدق عليه أنه طاف بل طيف به، وهكذا يقال في السعي. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: بالنسبة للقنوت في النوازل، هل هو جائز في جميع الصلوات أم فقط في الصلوات الجهرية الفجر والمغرب والعشاء؟ القنوت في النوازل إذا وجد سببه فإنه مشروع في جميع الصلوات، أعني في جميع الصلوات الخمس، إذا نزلت بالمسلمين نازلة يحصل بها الفزع والخوف والذعر، فيحتاج الناس إلى الابتهال إلى الله تعالى والضراعة إليه كاعتداء على المسلمين ونحوه مما يكون من صنع الآدمي، فالنازلة التي يقنت لها هي ما يكون من صنع الآدمي. أما ما لا صنع للآدمي فيه كالفيضانات والأوبئة ونحوها فلا يشرع القنوت لها، لأن هذه كانت تقع كثيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه قنت أو أن الصحابة رضي الله عنهم من بعده قنتوا. ثم أيضا القنوت يختص بالحادثة التي تنزل وقت حدوثها، أما إذا دامت واستمرت فإنه لا يقنت، فإذا قدر أن نازلة نزلت وقنت الناس مدة ثم استمرت هذه النازلة فإن القنوت حينئذ يترك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: أصررت على معصيتين 3 سنوات وأشعر بأن قلبي قد قسى وكأنه قد ختم عليه بران ولم أعد أبكي من خشية الله، فما نصيحتكم وتوجيهكم ليحفظكم الله؟ النصيحة: أولا التوبة إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص، ومتى علم الله تعالى من العبد حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير فإنه يوفقه ويسدده ويسهل أموره. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وعليه أيضا أن يحرص على صلاح قلبه وصفائه ورقته، وأعظم مصلح للقلوب هو كتاب الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومما يعين على صلاح القلب أيضا الحرص على قيام الليل، فإن قيام الليل له شأن عظيم في إصلاح القلب. ومما يعين على إصلاح القلب الضراعة إلى الله تعالى والابتهال إليه لصلاح القلب. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. ومن أسباب صلاح القلب الرأفة والرحمة للمساكين والمحاويج والصغار، فإن العطف عليهم والحنو إليهم سبب من أسباب لين القلب وصلاحه واستقامته. نعم. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: بالنسبة للسنة القبلية والنافلة القبلية التي قبل الظهر والعصر، هل تصلى قبل دخول الوقت أم بعد الأذان؟ السنة الراتبة في صلاة الظهر إنما يشرع فعلها وتفعل بعد دخول الوقت ولو لم يؤذن المؤذن، لأن وقت كل راتبة قبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، ووقت كل راتبة بعدية من فعل الصلاة إلى خروج الوقت. وكذلك أيضا الأربع ركعات قبل العصر هي ليست من السنن الراتبة، لكن جاء الحث عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. والمراد قبل العصر أي بعد دخول الوقت وقبل فعل الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز أن أصلي صلاة الضحى بعد الشروق؟ صلاة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت لصلاة الضحى، فيجوز أن تصليها بعد شروق الشمس بنحو 15 دقيقة لزوال وقت النهي حينئذ إلى ما قبل الزوال، والأفضل أن تؤخر إلى اشتداد الحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي أو أخت زوجته؟ لا يجوز الإنسان أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لأنه إذا تزوج بنت أخيه أو أخت زوجته فإنه جمع حينئذ بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وكذلك أيضا الجمع بين الأختين، فالنساء اللاتي يحرم الجمع بينهن مما جاء في الكتاب والسنة هم هؤلاء الأصناف الثلاث: الجمع بين الأختين لقول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، والثاني أن يجمع بين المرأة وعمتها، والثالث أن يجمع بين المرأة وخالتها، ولا فرق في ذلك بين النسب والرضاع، فلا يجوز أن يجمع بين أختين نسبا أو رضاعا، ولا بين مرأة وعمتها من النسب أم من الرضاع، ولا بين مرأة وخالتها من النسب أو الرضاع. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: إن والدته تمنعه من الذهاب للمسجد لصلاة الظهر مشيا على الأقدام بحجة أن الشمس حارة، وتقول اذهبوا إلى المسجد بالسيارة، ويقول: معروف أن خطوات المسجد أفضل من سير السيارة، فما حكم طاعة الأم في مثل هذا؟ أنصحك بطاعة أمك في هذا الأمر، لأن طاعة الأم واجبة، وذهابك مشيا على أقدامك إلى المسجد أمر مستحب، ولا سيما وأن ظاهر الحال أنها تريد مصلحتك في هذا، وثواب طاعة الأم أعظم أجرا من ثواب المشي إلى الصلاة، فعليك أن تستجيب لأمك وما تأمرك به، ولا سيما أنها لم تأمر بمعصية وإنما أمرت بأمر لك فيه مصلحة، ويحصل لك إن شاء الله الأجر، أجر طاعة أمك وأجر المشي إلى الصلاة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيك.